تابكم الله. سائل يقول: زوجتي أفطرت شهرين من رمضان قبل أن تتزوج، وكانت لا تعلم أن الصيام عليها، وعندما تزوجتها أخبرتني وقالت أنها في ذاك الوقت قد بلغ السن الرشد، أي أتت الدورة الشهرية، ماذا عليها؟ وإذا وجب الصيام عليها هل تصوم الشهرين متتابعة أم من كل شهر ما تيسر لها حتى تقضي؟ هي امرأة مسلمة جاهلة وقد علمت، فعليها أن تقضي هذه الشهرين بعد الأيام التي طبعا حتى أيام الحيض تدخل فيها، فيكون شهران كاملان. لكن هل هي تكون بالتتابع؟ لا يلزم بالتتابع، إنما يجب عليها القضاء فورا بما لا يدخلها في المشقة. تصوم مثلا يومين ثلاثة أيام ثم تفطر حسب أحوالها وحياتها وما هي قائمة عليه. عائشة رضي الله عنها كانت لا تقضي إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلكن القضاء واجب عليها. نعم. بعض أهل العلم يرى أن المرأة التي مثل السائلة إذا كانت تاركة الصلاة مطلقا، يقول أصلا هي في حكم الكافرة لأنها تركت الصلاة فبالتالي لا تقضي، لكن هذا الحقيقة محل نظر، لأن ما دامت أنها جاهلة وحتى الصلوات التي يمكن أن تقضى فإننا نقول لها عليها أن تقضيها. نعم. ثابكم الله. سائل يقول: ما حكم الجمع بين نيتين في صوم واحد، كأن ينوي القضاء وينوي صيام يوم الاثنين، فما حكم هذا الفعل؟ لا، ما يصح، ويقع عن القضاء. إذا نوى القضاء يقع عن القضاء ونية التداخل باطلة. نعم. أثابكم الله. يقول: في بلادي يأخذون ضريبة قسرية من كل أحد يعمل بالخارج وعند العودة، وإذا لم تقم بدفع هذه الضريبة لا يسمحون لك بالعودة إلى البلد الذي تعمل فيه، فهل لهذا أصل في الدين، علما بأنني أقوم بزكاة مالي إذا حال عليها الحول وكان بالغا للنصاب؟ هو ما يجوز لأي حاكم مسلم أن يأخذ من الناس الأتوات وأن يفرض عليهم ضرائب. ليس في مال الله إلا الزكاة والنفقات الشرعية، لكن نقول إذا كان أجبر الإنسان عليها فإنه يقدمها ويسأل الله جل وعلا ما عنده، والحساب عند الله، لا يدخل نفسه في مساءلة، وإنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. وهم مسؤولون أمام الله جل وعلا يوم يعرضون عليه، وقد تعجل للحاكم الظالم العقوبة كما تشاهدون الآن في حاكم العراق. هذه سنة من سنن الله جل وعلا أن كل ظالم إن لم يجد جزاءه في الدنيا فسيقف بين يدي الله جل وعلا، فأنت أطع الله واعلم أن الله بالمرصاد. نعم. ثابكم الله. سائل يقول: هل المسيحي كافر؟ وإلا يجب على من تولى على المسلمين أمرا سواء حاكم أو وزير أو مدير أن يتقي الله في الناس، وأن يعلم أن المال الذي يأخذه بدون وجه حق ظلم، وهي المكوس التي هي من أعظم الكبائر ومن أعظم الظلم. ولهذا لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: سائر لنا، قال: إن الله هو المسائر القابض الباسط، وإني أرجو أن ألقى الله وليس أحد يطالبني بمظلمة. هذا كذا أيضا من يؤخر مثلا ما نسمع أيضا، مثل إنسان يريد أن يفتح محلا يسترزق منه، ويأتي للبلدية ويجد هذا الموظف يؤخره يوما حتى تمضي سنة وسنتين، هذا ظلم أيضا، ظلم عظيم يتلظى بجمره هذا الظالم. وليعلم أنه إن سلم في الدنيا وغالبا ما يسلم أنه لن يسلم في الآخرة ولن يسلم في قبره، لأن ظلم العباد ليس كظلم حقوق الله جل وعلا بعد الشرك. الله سبحانه وتعالى تواب رحيم، لكن المشكلة ظلم العباد. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر أمته، حذر المسؤولين في الأمة من الظلم، خاصة الظلم المالي أو ظلم الأعراض، أن يسجن إنسان بدون حق أو يؤخذ ماله بدون حق، هذا أمر يجب على الإنسان أن يخاف. أيها المسؤول خف على نفسك، دعوة تسري بليل، كما قال عبد الله خالد البرمكي، قال يا أولادي أبدا هي دعوة أصابتنا بليل، الظلم عقباه إلى الندم. نعم. ثابكم الله سائل يقول: هل المسيحي كافر؟ كل من سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم من يهودي أو نصراني ولم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر، ومصيره إلى النار، لأنه كافر بالله الذي أرسل محمد صلى الله عليه وسلم، وكافر بالكتاب الذي هو القرآن، وكافر بالرسول. ولهذا عقيدتنا أيها المؤمنون الإيمان بالله وملائكته وكتبه السابقة لاحقة ورسله، هكذا أيضا أصحاب الأديان السابقة لما بعث محمد عليه الصلاة والسلام، من شروط الإيمان أن يؤمنوا ويدخلوا في هذا الإسلام. نعم. ثابكم الله ويقول: ما مقدار كفارة الإطعام لمن فرط في صيام جزء من رمضان حتى دخل رمضان الثاني؟ إذا دخل رمضان الثاني وعليه من رمضان السابق، مثل الآن 27، عليه من 26 خمسة أيام، ودخل رمضان من عام 27، ما يقدر هو الآن أن يقضي. إذا انتهى 27 يقضي هذه الخمسة أيام ويطعم عن كل يوم مسكينا، لكن لنفرض أنه أصابه عذر استمر به المرض من رمضان إلى رمضان وشفي مدخل رمضان، هذا ما عليه إلا القضاء فقط. نعم. أثابكم الله سائل يقول: هل يلزم للعمرة طواف وداع؟ للعلماء رأيان في هذه المسألة، والأحوط أن من تمكن ولم يشق عليه ألا يخرج إلا بوداع، لأنه في الحقيقة العمرة دخلت في الحج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت الأحاديث واردة في الحج لكن نسحب الأحكام التي لها في ما يتعلق بالطواف، تعلق بمحظورات الإحرام، ما يتعلق إلى آخره، في التي جنسها موجود في الحج نسحبها إلى العمرة، وهذا هو الأحوط. نعم. لكن إنني ألزم ونقول يجب عليه، هذا محل نظر. نعم. ثابكم الله سائل يقول: أتيت بعمرة في شعبان وأريد أن أخرج إلى التنعيم لآتي بعمرة في رمضان، فهل هذا يجوز أم لا؟ يعني تكرار العمرة، الإتيان الإنسان بعمرة أن يخرج من مكة ليأتمر من الحل، بالنسبة لأهل مكة هذا يجب عليهم أن يخرجوا إلى الحل إذا أرادوا أن يأتمروا، لكن من جاء من مكة من خارج مكة إلى مكة واعتمر وهو قد جاء بعمرة من الميقات، فهل له أن يخرج إلى الحل؟ للعلماء قوله هل يجوز أو لا يجوز، لكن الراجح جوازه، مع أن هذا خلاف الأفضل، بل الأفضل أن تجلس في مكة، تكثر الطواف، تكثر الدعاء، تكثر الصلاة، تكثر الاستغفار، ما ترهق نفسك بشيء لم يأتي به محمد صلى الله عليه وسلم. يعني اسألوا دائما ما الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام، ما هو ما هل يجوز أو لا يجوز. يعني أن تلقى الله وأنت في الليل والنهار تريد أن تتعبد وتستن بالرسول عليه الصلاة والسلام، هذا أعظم الأعمال عند الله. ترى العمل بما يحصل في القلب ليس بكثرته، قد يصلي إنسان ركعتان يتأنى فيها، يخشع فيها، يتعلق قلبه بالله، أفضل من أن يصلي 100 ركعة لكن قلبه بالدنيا. لهذا أنت الصلاة مثلا التي إذا جاء يسجد تذكر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، يعني استحضر السنة، استحضر فعل محمد عليه الصلاة والسلام، هذا هو الإيمان. ولهذا هذا الذي وقر في قلب أبي بكر رضي الله عنه، ما سبقهم بكثرة صلاة وصيام ولكن بشيء وقر في قلبه من تعظيم الله، تعظيم السنة. لا، فالمسألة ليست حسابية، المسألة مسألة كيفية وارتباط بالهدي النبوي. نعم. ثابكم الله سائل يقول: خطبت امرأة منذ سنة وأهلها يريدون مني الانتظار لسنتين، وقد مضى السنة والباقي سنة ولا أستطيع على الانتظار سنة أخرى، أهل إذا فسخت الخطوبة أخلفت وعدي؟ أولا الخطوبة، الخطبة هي أن تطلب امرأة للزواج من وليها، فتصدر الموافقة من الولي على التقدم، يعني ليس على الإجابة القبول يكون عقد بعد إذن الزوجة، هذه هي الخطوبة. لو تركت يجوز لك أن تترك، لكن بالنسبة كفائدة فقهية، الوعد هو أن تلتزم بشيء مالي أو معنوي، فهذا يجب الوفاء به، مثل توعد إنسان على أنك تعطيه مال أو على أنك تقدم له خدمة أو على أنك تأتيه أو على أنك تذهب به، هذا وعد، والوعد في الأصل واجب الوفاء به كما هو ثابت في الكتاب والسنة. لكن هل يلزم قضاء؟ بمعنى هل أنا مثلا وعدتك بمال، هل تطالبني إذا لم أفي أن أبذل المال؟ الجمهور على أنه لا يلزم قضاء، والقول الراجح أنه يلزم إذا دخل الموعود في مسؤولية بسبب هذا الوعد. مثل يقول إنسان راح اذهب اشتر سيارة وأنا بعينك 20,000 ريال، قال خلاص أروح، قال راح، ففي هذه الحالة يجب. هذه مسألة من حيث السؤال فائدة فقهية، وللمجمع الفقهي قرار هل الوعد ملزم قضاء أو لا، ولا ديانة ملزم. الخطبة أصلا خطبة النكاح، لأنها بكسر الخاء، الخطبة هي طلب، فما دام أنهم أجابوا هذا تعتبر خطبة له، تعتبر خطبة شرعية. في هذه الحالة متى نقول ما يجوز أنك تترك؟ بغرض بأن يكون ليس هناك سبب فلا يجوز حقيقة، لأنك وعد أنك التزمت على أنك تحقق النكاح، فيجب عليك الاستمرار إلا لسبب شرعي. أما وقد أخلفوهم فتركك لهذه الخطبة لا حرج فيها، لكن نوجه رسالة للأهل، نقول يجب تسهيل أمور النكاح وترك الاقتداء والاهتداء بالكفار، ما يسمى بالخطبة وتطويل الخطبة ومكالمة الخطيب لخطيبة، ما يجوز هذا كله. الإنسان إذا خطب امرأة يجوز أن ينظر إليها ولو مرارا مع وجود وليها، ما تحققت الرؤية التي تنبعث نفسها على أن يقدم ويقول أراها مرة ثانية ما في مانع، يعني ليس مرة يراها مرة ثانية بوجود وليها. بل إن العلماء يرون أن الحنابلة يرون أنها مباحة الخطبة النظر للمخطوبة، لكن القول الراجح أنها سنة مستحبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها. لكن كون الخطيب مع خطيبته يعاملها معاملة الزوجة ويخرج إياها والأسواق هذا خطر، والذي بلي بالقضاء أو بلي بالاحتساب رجال الحسبة عانوا من هذا مشاكل، بل حصل اختلاء وحصل حمل بين الخطيب والمخطوبة، أن المخطوبة حملت من خطيبها هو أجنبي، فلا ينبغي أن تفصل أن يفصل عقد النكاح إذا أجابت ثم قدم مهره، فما المانع من العقد؟ وبالنسبة للوليمة لو أجلت باتفاق بين الطرفين، ما ينبغي المعارضة في أمور الزواج والتعقيد فيها. ولهذا رحمه الله الفقهاء نص الزاد يقول: ويسن نكاح واحدة دينة بكر ولود بلا أم. يقول الفقهاء في الشرح بلا أم لأنها ربما أفسدتها أو أفسدت عليها زواج بعض الأمهات وبعض الآباء، يكون ضرر ويتمحل. والشريعة فيها قاعدة شرعية، بعض الآباء يرى أن ولده بضاعة يتوجه حيث أمر ويقرأ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه والبر والبر والبر، ثم يرى أن هذا الولد وهذا البنت يتصرف فيهم وفق هواه وفق رأيه، هذا ما يجوز. ولهذا شيخ الإسلام تيمية القاعدة هذه منع التأسف من استعمال الحق، الأب إذا كان له حق والأم إذا كان لها حق لا يتأسفوا في استعمال هذا الحق، فإذا وجد للتأسف وقف. ولهذا لو الرجل طلب أن يطلق ولده زوجته نقول لا تستجيب، وهكذا الأم إلا على شيء رأوها أنها مثلا فاجرة واستمرت على هذا الشيء، يعني شيء شرعي أصلا، لكن والله أمها ما تبيه أو ما حبتها أو أبوه ما حب المرأة، يقول لها يلا تزوج ثانية، والولد ليس عنده رغبة، لا تطيع والدك في هذا ولا تطيع في التطليق ولا تطيع في هضم حق الزوجة. ولهذا الشيخ الإسلام ابن تيمية يقول طاعة الوالدة ليست مطلقة، طاعتهم في طاعة الله، ولهذا فيما له ما فيه منفعة وليس على الابن مضرة. ولا كونه يجلس ويقول يا ولدي طلق، وش النفع للوالد؟ أو يا ولدي طلق زوجتك، وش النفع للأم؟ أو لا تعطيها إلا مبلغ قدر كذا، أو لا توديها لأهلها، كل هذا ما يجوز. وهكذا أيضا تعطيل مؤن الزواج إجراءات الزواج أو تكليفة بالمؤن التي ما أنزل الله بها من سلطان، ويجب للزوجة في هذه الحالة أن تتدخل، أن يكون لها دخل. الشريعة أحاطت الأمور بالصلاح والإصلاح، أما من يريد الإفساد والفساد فهذا لا أمر له ولا طاعة له. نعم. أثابكم الله. سائل يقول: هل يجوز إخراج زكاة المال حاجات عينية أم لا بد أن تكون نقودا؟ بالنسبة لما وجب فيه النقود يجب أن يخرج نقودا، مثل الذهب والفضة ما يجوز أن تخرج، وهكذا زكاة الفطر. وبالنسبة لزكاة الحبوب يخرج منها، التمر يخرج منه، الغنم والإبل والبقر تخرج منها على النصاب المحدد والقدر المخرج. كل شيء له تفصيل كما سمعتم. نعم. عروض التجارة في خلاف بين العلماء، ومن حيث النظر الحقيقة في مثل هذا الوقت إذا دأت الحاجة، لأن فيه حديث البخاري إذا دأت الحاجة إلى أن يدفع أعيان، مثلا أناس لو دفعت نقدا ما استفادوا. نكمل إن شاء الله.